نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل محمد السالم من الجبيل يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى الفتنة أشد من القتل، يسأل بارك الله فيكم عن منهج السلف الصالح في الفتن، وما هي الفتن الظاهرة والفتن الباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المراد بالفتن المشتبهة التي لا يلحق فيها من الباطل، كل يدعي حقا وكل يدعي صوابا، وأنت لا تدري ولا تقيم وضع الحقيقة، الأمر ملتبس في نظرك لا يدري من الصواب معه، لأن كل يدلي بما عنده ويزعم أنه الحق والصواب، وأنت ليس عندك قدرة أن تميز بين هذا وهذا. فمن عجز عن التمييز بين هذه الفتن، فالاعتزال عنها والبعد عنها وعدم التحدث بها أورع نفسه وأتقى لربه. أما من عرف الحق مع طائفة والباطل مع طائفة، علم أن هؤلاء مبطلون ضالون مضلون، وأن هؤلاء محقون على الحق سائرون، فإن عليه أن يقف مع الحق وأهله، وأن يؤيد الحق وأهله، وأن يظهر عور هذا المذهب الباطل ويكشف عن حقيقته ويجلو الأمر عنه ويبين الخطر، ويكون موقف صريحا واضحا ضد هذا المبدأ الهدام والرأي والفكر الضال والرأي الخاطئ، فإن هذا واجب المسلمين. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. فمن الأمر بالمعروف أن نوضح الحق على حقيقته، وأن نكشف عور هؤلاء الضالين المخطئين السفك الدماء المؤذين لعباد الله، ونبين حق أمرهم حتى لا يقع المثل التباس ويغتروا بدعايتهم الباطلة بأنهم مسلمون دولة إسلامية والله يعلم إنهم لكاذبون. لا بد أن يكون موقف صريح. الفتن إذا التبس الأمر عليك ولم تستطع أن تميز، أما أمر واضح لك أمره جلي أمامك لا لبس عندك فيه، تعلم الحق وأنه خالفوه، استحلوا الدماء والأموال والأعراض، وانتهكوا الحرمات، وأخافوا السبيل، وقتلوا المعاهدين والمستأمنين، وفعلوا من أجرهم ما فعلوا، فهذا أمر واضح جلي يجب أن أبينه وأن أكشف حقيقته للمجتمع. أما الفتن الباطنة فتن القلب بالنفاق والعياذ بالله، فمن كان قد مفتون بالنفاق يظهر الإسلام وعلى خلاف ذلك، هذا مفتون لأنه أظهر ما الله يعلم أنه خلاف ما اعتقد. قال الله جل وعلا: والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق والرياء والإعجاب بالعمل والتكبر على الله بالقلب، كل هذه من الفتن الباطنة. أما الفتن الظاهرة فهي الخصومات والجدال والمواقف المختلفة، فعلى المسلم حيال الفتن، إن رأى حقا جهر به وأعلنه، وإن رأى باطلا دحضه وأفسده. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أيام امتحانه بالقول بخلق القرآن وتلك الفتنة على المسلمين، أعلن موقفه الصريح الواضح بأن القرآن كلام الله جل جلاله غير مخلوق، وأن من ادعى أن كلام الله قد كفر، وأوضح ذلك رغم أنه واحد في زمانه، وأن كثيرا من يتخلوا عن ذلك خوفا وضعفا، لكنه رحمه الله أعلن صريحة وكشف عن أولئك الذين يدعون هذه البدعة والضلالة، بين موقفه منهم ببيان واضح جلي، مما يدل على أن السنة يقفون من مثل موقف المبين الحق من الباطل، وعند الالتباس والاشتباه فالإعراض أولى نجاة للنفس من الإثم. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل حفظكم الله، يقول: هل يلزم المسلم الالتزام ببعض المذاهب وكذلك بعض الفرق؟ ويسأل أيضا يقول: ما هي الفرقة الناجية؟ يا إخواني، الأصل الواجب اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليل ما ذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله ذو العقاب. فالأصل المسلم أنه متبع كتاب الله ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قلد أحدا من أهل المذاهب لعلمه ورأي وتقواه وأخذ برأيه في بعض المسائل التي لم يتضح له فيها دليل فإن ذلك جائز. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا إذا قلدت أحمد أو مالكا أو الشافعي أو حنيفة في المسائل الفقهية لا أعلم دليلها ووثقت بهذا العالم دينه ورأي وتقواه فإني على خير وصواب. أما إذا تبين أن هذا القول يخالف نصا من كتاب الله أو نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لي أن أقلد الناس في شرع الله. قال: وقد كان أئمة الأربعة رحمهم الله يتبرؤون ممن قلدوهم من غير علم. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبات وسنة رسول الله لا يجوز له مخالفتها لرأي كائن من كان. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا رأيتم من كلامي ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. هكذا كان الأئمة رحمهم الله. وقال إمام أحمد: عجبت لمن عرف الحق أن يذهبوا إلى قول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما فتنة الشرك؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. المهم أن الأربعة تبرؤوا من كل من قلد بغير علم، ونحن متبعون كتاب الله وسنة رسوله، وإن قلدنا أحد من أتباع الأئمة لقصور علمنا نقلدهم ما لم نعلم أن ذلك مخالف للدليل. فإذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل فإنا نرجع الدليل وندعو قول الرجال مع الاحترام لهم والدعاء لهم، لكن لا يجوز نقلد الناس في دين الله ونحن نعلم الحق ونستبينهن. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وسأل عن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترقها الأمة على ثلاث وتفرق كلها في النار إلا واحدة. قال: من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليهم وأصحابي. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أعود إلى الأسئلة مرة أخرى. أيضا للسائل أبو عبد الله من جدة يسأل حفظكم الله في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله، ويسأل بارك الله فيكم عن الاعتصام، ما هي الاعتصام في الإسلام؟ قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. أمر من الله لنا أن نعتصم بحبل الله، وحبل الله الآن هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الكتاب والسنة. فإذا اعتصمنا بحبل الله وتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجتمعت قلوبنا على ذلك وتآلبت قلوبنا على ذلك، كنا خير الناس وأسعد الناس. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهانا عن الفرقة ويتباين الآراء الباطلة. يجب علينا أن يكون مرجعنا في كل أحوالنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم، أعود إلى الأسئلة مرة أخرى. هذا مسافر يتردد لبلد ويقيم فيها مدة أقل من 4 أيام، وأهل البلد يقدمون هذا المسافر إماما لهم ويتم صلاته، هل هذا مخالف للسنة؟ هو الأصل أن المسافر لو ائتم بالمقيم وجب أن يكمل، لكن إذا كان الإمام مسافرا والمأمومون مقيمين فإن من العلماء من يرى صحة ذلك ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة بفتح وكان يقول لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، فكان يصلي بركعتين وهم يصلون خلف 4 ركعات، لأن المقيم إذا أتم بالمسافر وجب على أن يكملها 4 ركعات. يجوز ما يقدم ذلك الإنسان المسافر إذا كان أهل الإمامة وينبغي له أن يصلي بهم صلاة كاملة. بارك الله فيكم. أعود إلى الأسئلة، معي سؤال من الأخ محمد عسيري من أبها يقول حفظكم الله، كلمة لمن يبالغون بطلب الفدية عن القاتل عمدا حيث أن ذلك سبب إحراجا كثيرا وأصبحت هناك مبالغ طائلة ومبالغ فيها. يا إخواني، قتل العمد العدوان رتب الله عليه أنواعا من العقوبات، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال علماء يتعلق بالقاتل عن الحقوق، حق لله وحق للورثة وحق للمقتول، أما حق الله فبالعدل من ربه، والله جل وعلا يتوب على من تاب. قال الله جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب الله عليه، فهذه التوبة بينه وبين ربه. الحق الثاني حق الورثة، فإنهم أولياء المقتول إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية. الحق الثالث حق المقتول، هذا سيقف هو القاتل بين يدي الله يوم القيامة متعلقا بقاتله، رأسه بيده يقول ربي سل عبدك لماذا قتلني، فيقول الله لما قتلت، فيقول لتكن العزة لفلان، قال ليست العزة له، تبوء بإثمك، فيبوء بإثمه ويقع في النار 70 خريفا. فالمهم يا إخواني أن نعلم أن هذه المبالغ تدفع لا تغني شيئا عن عذاب الله، وأنه إن لم يتوب إلى الله ويقلع من خطأه وسيئاته وإلا فإنه على خطر عظيم، ولا يزال عبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومغالاة الورثة في طلب هذه الفدية العظيمة التي تبلغ الملايين لا خير فيها ولا بركة ترجى منها، بل هي أتت من شهدة للناس واستجداد من الناس وجمعت من كل طريق ولك وعطوا إياها، وهي مجمعة من صدقات وتبرعات ومن الناس، فيأخذها هؤلاء فرحين بها ولا تعود عليهم بالخير، بل فيها من النقص وقلة البركة ما هو معلوم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذه رسالة من أحد الإخوة رمز لاسمه بأبي محمد من الرياض، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، تعلمون أن التعليم وأن المدرس وأن ذلك من المهن الشريفة التي يفتخر بها المسلم ويفتخر بها أيضا المعلم، هل من كلمة للمعلمين وكذلك للطالب وللمدرسة وعموما يعني بشكل عام للتربية العامة لأبنائنا؟ يا إخواني، أما المعلمون والمربون فإني أسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. على كل واحد وعلى من مرب ومربية أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي هذه الوظيفة الشريفة بأمانة وإخلاص وصدق في الأداء ومحافظة على الوقت وعدم التخلف ومراعاة شؤون الطلاب والطالبات. فالمعلم ينظر إلى الأبناء وأخلاقهم وسيرتهم ويلاحظهم من جيدة ويكون عينا سهر على أخلاقهم وقيمهم. كلما رأى بعض المخالفات نصح ووجه ولفت أنظارهم الحق وهداهم للطريق المستقيم. فيجمع بين الأداء المدرسي وبين النصيحة والتوجيه والتربية الصالحة وحثهم على الخير وإرشادهم إليه وتنبيههم لأنهم سيقبلون ما يقول وسيخضعون لقوله. فإذا وفقه الله فرباهم تربية صالحة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإني أرجو الله أن يكون من الدعاة الخير، وعلى المعلم أن يكون قدوة صالحة في نفسه فينصحهم وهم يرون متمسكون بالسنة وعملا بها، يسمعون أقوالا طيبة ويرون أخلاقا حسنة في التعامل في المظهر. فمظهر المعلم مسلم مظهر إسلامي ينبي عن تمسك بدينه وثباته عليه. وعلى المدير مدراء المدارس تقوى الله وحفظ النظام وضبط الطلاب وعدم السماح بالتسكع والخروج من المدارس وضبطهم والسؤال عن تخلفهم والاتصال بآبائهم وأمهاتهم. ما أسوى تخلف أبنائكم اليوم، ما السبب التخلف حتى نكون على بصيرة ونعين الآباء على مواصلة أبنائهم للدراسة وندع يتخلفون وأبا لا يعرفون والمدرسة لا تعرف، فإنها ضياع لهم وربما تدت أيدي شياطين الجن والإنس لإفساد أخلاقهم وقيمهم وتسخيرهم لما لا خير فيه من مخدرات وغيره أو إيقاعهم الإرهابية السيئة. فلا بد من تعاون مع الجميع. أما الطلاب والطالبات فعلى جميع تقوى الله والتزام الأدب الدراسي والمحافظة على الوقت وإتيان المدرسة في وقتها المحدد وحل الواجبات والتأدب مع المعلمين والمعلمات، كل ذلك أمر مطلوب من الجميع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل محمد الصديق سوداني مقيم في المملكة، يقول: هناك شخص يحلف باليوم أكثر من 10 مرات حرام بالطلاق دائما، ما حكم هذا اليمين؟ هذا يمين خاطئ. الحلف الشرعي الحلف بالله بأسمائه وصفاته، أما الحلف بالحرام بالطلاق هذا منكر، وقد يسبب له ذلك انهدام بيته وذهاب أسرته ووقوع الثلاث عليه من حيث لا يشعر ولا يعلم. فلنتقن في أنفسنا ولنحذر الإيمان الكاذبة ونستغنى الطاعة ونتعامل الخير ونكون عندنا أناءة وحلم وصفح عن الجاهلين وتعامل على الخير والتقوى. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أثابكم الله. أبو بدر من الخرج بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: رجل يملك بيت بنحو 4 ملايين ريال ولكن له راتب أكثر من 10,000 ريال وعليه دين، ولكن عليه دين، هل يعطى من الزكاة؟ كل منزله بهذه القيمة لا يمنع عليه الزكاة. هذه منزل وبدل القيمة بهذا المنزل وسكنه، لا نلزمه أن يبيعه لأجل أن يقضي دينه. نقول إذا حل عليه الدين وكان وقت حل الدين فقير ليس عنده شيء، الراتب قد يكون 10,000 لكن قد يكون إقصاد في البيت وفي الأثاث وغير ذلك، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يقضي به دينه ويخلي ذمته، ولا نمنع على كون بيته 4 ملايين، فإن هذا قيمة مضت وانتهت. فلا نقول إن هذا ما يصل، نقول إنه يعطى من الزكاة ولو كان البيت بهذا المبلغ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. فإن حقيقة الزكاة يقول يعطى الفقير، يعطى الذي لا يجد كفاية أو يجدها لكنها أقل من نصف المطلوب. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم لبس الساعة المطلية بلون الذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهب بيمينه وحريرا بيساره وقال: هذا حل لأناث أمتي حرام على ذكورها. جاء النهي الوعيد الشديد على استعمال الفضة في الأكل والشرب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية بالضبط وصحا فيما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر بطنه في نار جهنم. فيا إخواني الحذر الحذر، فإن طلية الساعة بالذهب تكون قيامها مرتبعة، وهذا من الإسراف. والله يقول أزلوا إنه لا يحب المسرفين. يقول ابن عباس البس ما شئت ودع ما شئت ما لم يصرفك اثنان أخوي بس أسرف وخيلا. فيا إخواني وضع الساعة بهذا الشكل يجعل قيمتها باهظة كثيرة، وهذا أمر يجعل كبرة في النفس. قال بعض السلف نهي عن الذهب والفضة والأكل فيهما لأن يكسب القلب كبرا وتعاظما واحتقارا للآخرين واغترارا بالدنيا. فدنيا تنفق في ساعة أو في قلم أو في نحو ذلك بهذه المبالغ العظيمة، هذا أمر لا يصلح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد عبد الله من الجبيل، يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه بدون أن أقرأ الفاتحة هل أدركت الركعة؟ إذا كبرت للإحرام ودخلت مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع فإنك تعتمد الركعة وتسقط عنك لأجل إدراك الركعة. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لأختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام أيها الأحبة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.